إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إنه لمن دواعي سروري وغبطتي أن يشرفني إخوانكم بالمثول أمامكم والتحدث إليكم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا الاجتماع مرحوما برحمته، إنه هو أرحم الراحمين. أيها الإخوة، الحديث عن الوقت حديث مهم جدا، لأنه حياة الإنسان، ولأن الوقت ظرف لكل فعل ولكل دقيق وجليل يخرج من هذا الإنسان المكلف في سائر تصرفاته وأقواله وأفعاله، فكل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث في حيز الوقت. ولذلك لا عجب أن نرى كتاب الله جل وعلا مليئا لكثير من الآيات المتعلقة بهذا الوقت، إما مباشرة أو إيحاء أو دلالة على أهمية هذا الوقت وقيمته، خاصة لعباد الله الذاكرين الموحدين أولي الألباب. يقول الله جل وعلا: إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا تأملت قول الله جل وعلا واختلاف الليل والنهار، فتغير هذا الليل بنهار بعده، ونسخ هذا الظلام بنور يزيله، هذه آية من آيات الله جل وعلا. والوقت دائر بين فلكيهما، الساعات دائرة بين فلك الليل وفلك النهار. من أجل ذلك قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أصحاب العقول من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهذه البروج وهذا القمر مرتبطة بتحديد الأوقات والأزمان، ثم قال بعد ذلك: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالمتذكر والمتأمل يتأمل في هذا الليل وفي هذا النهار، في انقضاء الليل وإتيان النهار بعده، في زوال النهار وهجوم الظلام عليه. تلك آية عظيمة، ومن أجل ذلك كانت أشد المشاهد رهبة للنفس الإنسانية مشهد الغروب ومشهد الإسراء، حينما ترى جيشا من الظلام قد هجم على هذه البسيطة ليغطيها بسحابة سوداء، فيمسك هذا النور الذي هو فيها، مشهد عظيم وجليل جدا حينما تأمل غروبها للشمس، وكذلك حينما يأتي الصباح ثم يأتي ضوء هذا الشمس رويدا رويدا ليهدم حلول الظلام، تذهب على أدراجها ثم يعلو النور أجزاء هذه المعمورة. آية كونية عظيمة لمن تأملها. ومن حكمة الله جل وعلا أن تعبدنا بشيء من العبادات في هذه الأوقات، صلاة الفجر، صلاة المغرب مرتبطة أشد الارتباط بهذا الوقت. نلاحظ أنه وقت عظيم ومهم جدا، بل إن من أهمية الأوقات أن الله جل وعلا أقسم بأجزاء منها فقال والليل إذا يغشى والنهار، والله إذا أقسم بشيء عظمه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال تعالى والضحى، وقال تعالى والفجر وليال العشر إلى آخر ذلك. هذا الوقت أيها الإخوة في كل جزء من أجزائه وفي كل ساعة من ساعاته وفي كل لحظة من لحظاته فيها وظيفة عبادة يتعبد الناس فيها إلى الله جل وعلا. في كل لحظة من هذه اللحظات وظيفة للعباد يتعبدون الله جل وعلا بها، فمنها وظيفة يجتمعون الناس فيها ومنها وظيفة تختلف بحسب قدرات الناس ومنازلهم ودرجاتهم وعلمهم ومكانتهم. فأما الوظيفة التي يجتمع الناس فيها في هذا الوقت ألا وهي الصلوات، نلاحظ أن الناس مرتبطون ارتباطا وثيقا بالصلوات في وقت محدد معين قد قاله الله جل وعلا وبينه، وقد جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به فيه وقال الوقت من ها هنا إلى ها هنا والوقت من ها هنا إلى ها هنا. كل ذلك أهمية للوقت وربطا للناس بهذه الأوقات. يقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال العلماء فاشتملت هذه الآية على أوقات الصلوات قاطبة، دلوك الشمس زوالها وغسق الليل نهايته والعبادات التي هي فيه وقرآن الفجر صلاة الفجر واضحة. إذن فهذه الآية قد اشتملت وجمعت، وجاءت السنة مفصلة لأوقات العبادة، جاءت السنة مفصلة لأوقات العبادة، بل إن الوقت شرط أساسي في كثير من العبادات. الصلاة من شروطها دخول الوقت، لو صليت قبل الوقت ما وقعت الصلاة في محلها ومن ثم ما تكون هذه الصلاة مقبولة، لأن من أتى بشيء لم يقم بشرطه لزمه إعادته. حينما تصلي في غير الوقت يلزمك أن تعيد صلاتك، ما تقول أنا ظننت. لما تصوم الإنسان يريد أن أود أن أصوم في شوال، المطلوب أن أصوم أنا أمسك، لكن لا، العبادة مرتبطة بالوقت، الوقت رمضان. إنسان يريد أن يحج في محرم يقول لا، العبادة مرتبطة بالوقت في أشهر الحج وفي أيام معدودة من الحجة. إذن فالعبادة مرتبطة بالأوقات ارتباط عظيم جدا. كذلك النوع الثاني من وظائف العباد في الأوقات، كل بحسب قدرته ومكانته وعلمه، هذا عالم يعلم وهذا مدرس يدرس وهذا عامل يعمل وهذا تاجر يتاجر وهذا قاضي يقضي وهذا وهذا، كل في مهمته مدار أعمالهم في حيز هذه الأوقات وساعاتها. وحكمة الله جل وعلا أن جعلت هذا الوقت يمضي رويدا رويدا بين الليل والنهار، إلا أن فيه ميزانا يجعل الناس ينضبطون فيه، ألا وإن ميزان اليوم الصلوات الخمس. ومن أجل ذلك نرى الذين يحافظون على الصلوات حفاظا دقيقا هم أشد الناس محافظة لأوقاتهم بالجملة. والجمعة ميزان الأسبوع، والجمعة ميزان الأسبوع، والصوم ميزان في كل سنة، والحج ميزان في العمر، ويسمي السلف بعض السلف الصالح يسمي ذلك موازين الأعمال. وتتمة للحديث عن الوظائف المتعلقة بالوقت، نقول أو نذكر كلاما جاء لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما أوصى بالخلافة لعمر، قال يا عمر واعلم أن لله عملا لا يقبل، أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. إذا ليس المهم العمل وحده فقط، بل المهم العمل المرتبط بالوقت المناسب، المهم أن تعمل العمل المناسب المطلوب في الوقت المناسب الذي حدده الشارع. هذه نلاحظ آثارها في أنفسنا وفي شبابنا وفي إخواننا. أنتم حينما تلاحظون بعض الشباب من الذين يقضون ساعات الليل، الليل وقت من الأوقات جعله الله جل وعلا سكنا سترا ظلاما هدوءا وراحة الذين يشغلون هذا الليل في معصية الله جل وعلا، وتراهم مع شياطين الإنس وتؤزهم شياطين الجن إلى معصية الله ومخالفة أوامره في الليل، تجدهم بهذه المخالفة بأعمالهم في ظرف الوقت يقصرون الجانب الآخر من الوقت وهو الصباح. فإذا جاء وقت الصباح، وقت الفلاح، وقت الجد، وقت التشمير، تراهم جيفا نائمة على فروشهم، تراهم كسالى، قد أهلكهم الخور والسهر والضعف، لأنهم خالفوا هذا النظام الذي قرره الله جل وعلا وسنه في الكون. ومن أجل ذلك يبقى الإنسان في مخالفة. حينما تسهر طول الليل، صلاة الفجر في الغالب تفوت، الصباح وقت تقسم فيه الأرزاق، تجد الإنسان غافل، الأعمال الإدارية الحكومية المصالح العامة في الصباح تجد هذا الإنسان نائم. متى يستيقظ؟ إذا عاد الناس في حر الظهيرة إلى بيوتهم، آن له أن يستيقظ، وقد طارت الطيور بأرزاقها، وعاد الناس بمكاسبهم، واشتغل أصحاب الأعمال بأعمالهم وعادوا إلى بيوتهم. هذا الضعيف المسكين السهران البارحة الذي خالف سنة الوقت والسنة التي قررها الله جل وعلا في هذا الوقت، تجده محروما والعياذ بالله. نلاحظ الكثير منهم عاجز عن العمل، إذا عمل عملا لحظات أيام أشهر من كثير ثم يتركه لأنه في مخالفة. إذن الأوقات مرتبطة بالأعمال، والعمل ليس وحده مهم، بل العمل المناسب في الوقت المناسب. أيها الإخوة، هذا الوقت له خصائص، ألا وإن من أهم خصائصه سرعة الانقضاض. الوقت يمضي سريعا، الوقت يمضي سريعا، خاصة أيام السعادة والشباب والسرور والفرح، هذه أوقات سرعان ما تنقضي. يقول الشاعر: شيئان ينقشعان أول وهلة، شرق الشباب وخلة الأشرار. هذه سريعا ما تنقضي وسريعا ما تتقشع، كما يقول القائل: سحائب صيف عن قريب تقشعوا. إذن فهذه خاصية من خصائص الوقت، وإن كانت لحظات الأسى والحزن والألم تمر بطيئة على النفس، كما يقول القائل: مرت سنين بالوصال وبالهنا، فكأنها من قصرها أيام، ثم انثنت أيام هجر بعدها، فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. فهذا الوقت سرعان ما ينقضي ويتذكره الإنسان، وأنت تذكر نفسك كيف كانت طفولتك، كيف كان صباك، والآن تجد نفسك شابا يافعا كبيرا ذا أسرة أو متحملا لمسؤولية. قيل لنوح عليه الصلاة والسلام: يا أطول الأنبياء عمرا. نوح بعث بقومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه مدة بعثته. أما عمره قيل هو على 1000 أو ليس على 1000 سنة. قيل له: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت العمر؟ كيف وجدت الوقت؟ كيف وجدت الحياة؟ قال: وجدت الدنيا كداخل من باب، ثم خرج مع باب آخر. 1000 سنة، فما بالك أيها المسكين، يا من وقتك بين 60 إلى 70، إذا قدر لك أن تحيا، وإلا فقد تخطفك المنون في شبابك أو في صباك. يقال أن في عهد الأنبياء المتقدمين رجل وجد امرأة تبكي على ولدها، قال: يرحمك الله، كم كان عمره يوم أن مات؟ قال: مات في شبابه، عمره 400 سنة. قال: فما بالك إذا أدركت قوما أعمارهم بين 60 إلى 70؟ قالت: والله لو علمت أن لي عمرا بين 60 إلى 70 لأمضيته في سجدة لله. إذن وقتنا قصير ونحن في غفلة عن قيمته وأهميته. الخاصية الثانية للوقت بعد سرعة انقضائه هي أن ما مضى منه لا يمكن أن يعود أبدا. الدقيقة تمضي لا يمكن أن تردها. بكل ما أوتيت من وسائل الدنيا بخيلها ورجلها وأموالها ورجالها وسلاحها وعتادها، لا يمكن أن ترد من هذا الوقت لحظة واحدة. الوقت ما مضى. إذن ينبغي أن ننتبه لأهميته حينما نعد خصائص الوقت. يعني ذلك أن ننتبه لأهمية الوقت. قال الحسن البصري: ما من يوم يخرج على ابن آدم إلا وينادي فيه مناد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود أبدا، تزود مني فإني لا أعود أبدا. هذه من خصائص هذا الوقت، أنه يمضي ولا يعود. ولذلك يقول كثير من الناس أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت، بل إن أدق عبارة للوقت، لأن كثير من العقلاء والحكماء شبهوا الوقت، فقال بعضهم: الوقت من ذهب. والحقيقة أن الوقت أثمن من الذهب، لأن الإنسان قد يخسر الذهب ثم يتاجر مرة أخرى فيكسب ذهبا أكثر، لكن الوقت لو تاجرت ثم تاجرت لا ترده. ولذلك قال أحد كبار الدعاة رحمه الله رحمة واسعة: الوقت هو الحياة، وقتك هو حياتك، ما مضى من وقتك هو شيء وجزء قد مضى من حياتك. الخاصية الثالثة في هذا الوقت أنه أنفس ما يملك الإنسان، أنفس ما تملك هو الوقت. لماذا؟ لأنه لا يمكن أحد يسلفك من وقتك، لا يمكن أحد يعيرك من وقتك مهما بلغ الأمر، حياتك محدودة. حينما تأتي ساعة الأجل، لو يأتي الناس أجمعون ويقولون: نريد أن نتبرع لهذا بخمسة أيام من أعمالنا، ما يمكن، ما يمكن إطلاقا. هو أنفس ما تملك ولا يعوض بشيء، وإذا مر كما قلنا لا ينقضي. إذن ما دمنا علمنا خصائص الوقت، ما هو واجبنا تجاه الوقت؟ ما هي مسؤوليتنا تجاه الوقت؟ إن أهم واجب علينا أن نحرص على الاستفادة من الأوقات، أن نحاسب النفس على الأوقات. ما هي ثمرة هذا اليوم؟ ما هي ثمرة هذا الأسبوع؟ ما هي ثمرة هذا الشهر؟ ما هي ثمرة هذه السنة؟ ينبغي أن تحاسب نفسك. أصبحت اليوم، مضت الساعة الأولى في هذا اليوم، الثانية، العاشرة، وضعت رأسك على وسادة فراشك، وقت مضى، ماذا أودعت فيه من الأعمال الصالحة؟ ماذا فعلت فيه؟ بماذا أفدت نفسك؟ في أي أمر دعوت إلى الله؟ لابد أن تحاسب نفسك على هذا اليوم. مضى شهر، ما جملة الفوائد؟ مضت سنة، كيف حالك عن العام الذي قبله؟ هل أنت هذه السنة كمثلك في العام الذي قبله أم أفضل؟ أم أنت أسوأ والعياذ بالله؟ ينبغي أن تتأمل وأن تحرص وأن تحاسب نفسك. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما أحرصوا على أوقاتهم من حرصكم على الدنانير والدراهم. يحرص الواحد على وقته أشد من حرصنا نحن على الدنانير والدراهم. ويقول ابن مسعود: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. هذه أعظم مصيبة على الإنسان، أن يمر عليه الوقت لم يزدد عمل. والمصيبة الأخرى أن يمر الوقت وأنت في زيادة معصية، وصحائفك قد تسود بالسيئات والعياذ بالله. كثير ما نسمع عبارة قتل الوقت، العبارة الدارجة عند كثير من الذين لا يعرفون للوقت قيمة، عبارة كثير من الشباب: نريد أن نقتل الأوقات، وكما يسميه البعض الانتحار البطيء. قتل الوقت هو الانتحار البطيء، لأن وقتك هو حياتك، فإذا أنت تقتل الوقت أنت تقتل حياتك، هذا انتحار بطيء. لا بد أن نفهم أثر هذه العبارة وألا نجعلها ترسخ في أذهاننا، بل بدلا منها اغتنام الوقت، المبادرة بالاستفادة من الوقت، واغتنام الفراغ قبل المشاغل، اغتنام الأوقات قبل كثرة المشاغل من أهم الأمور على الإنسان. وأنتم أيها الشباب لا زلتم في ريعان الشباب، لم يتحمل الكثير منكم مسؤولية أسرة، لم يتحمل الكثير منكم مسؤوليات إدارية أو مسؤوليات أعمال أو نحو ذلك، فإنها أعظم وأنفع وأجدى أوقات الإنسان وقت الشباب، فلا بد أن تغتنموه. لماذا نغتنم أوقات الشباب قبل المشاغل؟ لأن الإنسان لا يستمر فارغا، لا بد أن ينشغل، إما انشغل بالطاعة وإما اشتغل بالمعصية والعياذ بالله. قال بعض السلف: فراغ الوقت من الأشغال نعمة عظيمة، فإذا كفر العبد هذه النعمة وفتح على نفسه باب الهوى والشهوة واللهو والبطالة تكدر عليه صفاء قلبه. وقال بعض السلف أيضا: الخذلان كل الخذلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إلى ربك، وأن تقل عوائقك ثم لا ترحل إلى ربك. وقديما قيل الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة، هذا حال مجتمعنا اليوم. كثير من الشباب قد وقعوا في شرك الفراغ الذي قتلوا به أنفسهم، فوقعوا في الغفلات، لأن الإنسان حينما يكون جادا عاملا نشيطا قد رتب لأوقاته وظائف. الصباح له وظيفة، الظهر له وظيفة، العصر له وظيفة، الليل له وظيفة، بعد العشاء وظيفة النوم، يعني كل شيء تحدد له وظيفة تستفيد من وقتك، وتشعر أن حياتك حياة مرتبطة بالأعمال مليئة بالفوائد. أما كما يقول القائل الفراغ للرجال غفلة، يكون وقتك غفلة عليك، هذا مما ينبغي أن يجل عنه الشباب، خاصة شباب مثلكم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. وتتمت هذه العبارة الفراغ للرجال غفلة وللنساء غلمة. الغلمة هي اشتداد الشهوة وتعلق النفس بالشهوة، وهذا هو الواقع. كثير من البنات الآن نتيجة الفراغ اشتدت بهن الغلمة. ما هي النتيجة؟ كانت البنت أو المرأة مشغولة من الصباح في بيتها، في أعمالها، في ملابسها، في أوانيها، فإذا جاء الليل وجدتها تنتظر وقت الراحة. أما الآن الخادمة موجودة والسائق موجود وكل شيء موجود، إذا بقينا في الفراغ نرفع سماعة التلفون ونكلم فلان وعلان وعلان وعلان. هذه نتيجة الفراغ. مصداقا لهذا المثل الفراغ للرجال غفلة وللنساء غفلة. يقول الشاعر إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ الجدة معناها الثراء في المال. ولقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بمبادرتنا إلى الأعمال قبل حلول العوائق. قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا. ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون إلا غنى مطغية، أو فقرا منسية، أو مرضا مفسدة، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ ماذا ينتظر الإنسان حينما يضيع هذه الأوقات؟ ماذا ينبغي؟ أن تبادر إلى العمل وأن تشحن الأوقات بالأعمال. هل تنتظر إلا غنى مطغية؟ أصحاب الغنى الآن قد أطغاهم الغنى وأشغلهم عن التفكر حتى في أخص خصائصهم في أنفسهم. أنفسهم المسكينة غفلوا عنها، غفلوا عن عتقها وفكاكها من النار. الغنى مطغاه. فقال سلم بادروا، هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية؟ الفقير تجد المسكين يبحث عن لقمة العيش بحث يهلك، لا يتفرغ إلا لأوجب الواجبات. أو مرضا مفسدا، أنت تضمن نفسك دائما صحيح؟ إذا ما دمت في لحظات السعادة والصحة والحيوية والنشاط بادر بالعمل، لأنك لا تضمن هذا، لا تضمن هذه العافية المستمرة. أو هرما مفندا، الإنسان قد يهرم ويخرف ولو كان في 60 أو في 70، ينبغي أن يجتهد في العبادة ولا ينتظر مزيد وقت أو يسوي. أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، إذا جاء الدجال يشغل الناس بأحوال عظيمة، أو الساعة، الساعة أدهى وأمر. وينبغي أيها الإخوة أن نعتبر بمرور الأيام والأعوام. يقول الشاعر أشاب الصغير وأفنى الكبير، فر الغداة ومر العشي، إذا ليلة أهرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي، أتى بعد ذلك يوم فتي. إذا ينبغي أن نحرك هذه المشاعر في مرور الأيام. أنت تضع رأسك على هذه المسادة، ثم يمضي الليل، ثم تصبح، ثم تكبح في هذه الدنيا، ثم يأتي الظلام، وهكذا دواليك. ينبغي أن تعتبر بمرور هذه الأيام التي تمضي معها الشهور ويمضي وراءها الأعوام. أيها الإخوة، أكرر أن المطلوب منا هو أن ننظم الأوقات. ما دمنا عرفنا أهمية الأوقات وأهمية ملئها وشحنها بالأعمال، نقول ليس المسألة كما قلنا أي عمل، لا، العمل المناسب في الوقت المناسب مع ترتيب الوقت، لأن ترتيب الوقت يضمن للنفس كمال الحاجات أجمع بإذن الله جل وعلا. بعض الناس يمكن من حماسة ومن شدة اهتمامه يعني يزيد اهتمام بالوقت بالوقت بالوقت، إذ به يوم من الأيام يقتل نفسه وهو لا يدري. لا، حينما تهتم بالوقت أن تجعل لكل وقت وظيفة، ومن أهم الوظائف راحة نفسك، فإن راحة البدن وظيفة، راحة النفس وظيفة، الترويح عن النفس وظيفة تجعلها في هذا الوقت. إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، المنبت المنقطع لا ظهرا أبقى. إنسان أراد أن يصل مثلا إلى مكة، السير على الراحلة إلى مكة يقتضي شهرا تقريبا، فهذا قال أنا أريد أواصل السير ليلا ونهارا حتى أصل بسبعة أيام، فأخذ يجلد هذه الناقة حتى هلكت في الطريق، ثم أخذ يمشي على أقدامه حتى ظل ومات في الطريق، انبت انقطع، لا ظهرا أبقى، لا بقية الناقة ولا قطع الأرض، قد يكون هلك هو أيضا. أيها الإخوة، أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني ما دمت في اهتمامك وعنايتك بهذا الوقت لا تكلف نفسك ما لا تطيق، أو تشحن نفسك بأمور قد تسبب لنفسك ردة فعلك. بعض الناس بل عرفت منهم من يدفعه الحماس والعاطفة والاهتمام بالوقت بل الاهتمام بالعبادة جزاه الله خيرا إلى درجة يزيده الشيطان فيها زيادة تجعله يكره العبادة وتجعله يكره الاستقامة ويكره التدين بسبب أنه ضغط على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم معنى سلامة لا تضغط، اكلهوا اعملوا من العمل ما تطيقون، لأن الله غني عن أعمالنا، كثرة أعمالنا لا تنفع ربنا. إذا نكلف أنفسنا من العمل ما نطيقه رويدا رويدا، لأن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فلنداوم على العمل الصالح القليل فإن ذلك ينفعنا. وإني أنصح نفسي وإخواني الذين يضغطون على أنفسهم وفي أوقاتهم أن يجتهدوا في الترويح عن النفس. الترويح عن النفس من ضمن برامج الوقت وضعفه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا أكره عمي. وفي قول آخر: روحوا عن النفوس ساعة بعد ساعة فإن النفس إذا كلت ملت. إذن الترويح مهم. يقال أن رجلا شاهد أعرابية تتعبد وتتنسك وتصلي، ثم رآها في وقت آخر يعني في نفس يومها قد تهيأت وتجملت لزوجها، فقال: أين هذا من ذاك؟ أين عبادتك من فعلك هذا؟ قالت: وللجد مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والمحبة جانب. يعني أنا أقسم وقتي وأجعل نشاطي في نفسي موزع على هذه الأعمال داخل هذه الأوقات، وقت الجد والعمل، أوقات العبادة، حتى وقت الترويح عن النفس هو وقت إذا احتسبه الإنسان فهو عبادة، لأنه يدفعك ويجعلك تندفع نشيطا لمزيد من الأعمال الصالحة. وأذكر نفسي وإياكم بأن هناك أوقات لها مزيد فضل قد خصها الله جل وعلا بمزيد الأجور والثواب والخيرات، منها ساعات السحر، ساعات آخر الليل، ساعات فضيلة وجليلة، وإن كنا إلا ما ندر وشاء الله في غفلة عنها، لكن نحدث أنفسنا عسى أن نجتهد فيها إن شاء الله. ساعات آخر الليل، ساعات التنزل الإلهي التي ينزل الله جل وعلا فيها نزولا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ويقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يا إخواني والله إن العجب كل العجب في أنفسنا، حينما يكون للواحد منا حاجة أذهب إلى ابن عمي وابن خالي وابن وابن وفلان وفلان وعلان، تريد حاجة والنفع منهم قبل أن تذهب إلى هؤلاء، عندك ساعة، عندك وقت يجاب فيه الدعوة، أخلص النية واستيقظ آخر الليل. تجد كثير من الناس يلح على أمر من الأمور شهر شهرين سنة سنتين ما يحقق له هذا الأمر، لكنه ما يكلف نفسه عناء ساعة آخر الليل يتوضأ ويحسن الوضوء ويسأل ربه الذي خلق الدنيا ومن فيها وما فيها ومن عليها أن يسر له هذا الأمر. دليل النسيان دليل الغفلة والعياذ بالله. من الساعات المهمة يوم الجمعة ساعة الإجابة فيه ساعة فضيلة، كذلك في الأزمان في السنة أيام فضيلة: عشر ذي الحجة وفيها عرفة، رمضان وفيها العشر الأخيرة وليلة القدر. الزمن الوقت مليء، الوقت مهم ولكن مليء بالفرص الأهم، الوقت ثمين ولكن فيه ساعات أثمن لكن أين نحن من اغتنامها؟ أين نحن من الاستفادة فيها؟ أيها الإخوة، وينبغي أن نستعين على الاستفادة من الوقت بالمحافظة على الصلاة. ترى لما يحافظ على الصلاة ما يستطيع ينظم وقته. كثير من الناس من الشباب الذين نسأل الله لهم الهداية نراهم في ضلال ووبال وخبال، تلاحظ أنهم في عجز عن تنظيم أوقاتهم، لأن الإنسان كالبهيمة حينما يضع رأسه لا يبالي بوقت صلاة وقت عبادة. يأتي مثلا قبيل الظهر أو قبيل العصر فينام الظهر على العصر ويضيع هذه. أما الشاب المسلم لا، الوقت مرتبط بالصلاة، بعد صلاة الفجر هذا وقت، إذن معناه أنه يصلي الفجر ليعرف الوقت الذي بعد الفجر فيستغل غاية الاستغلال. بعد صلاة الظهر وقت نوع الاستغلال فيه راحة، ترويح عن النفس، جلوس مع الأهل، زيارة بحسب البرنامج. بعد صلاة العصر إذا تجد ترتيبك للوقت مرتبط بالصلاة. فمن لا يصلي مع الجماعة أو كيفما استيقظ من نومه صلى، هذا تضيع عليه الأوقات وهو لا وتمضي عليه وهو لا يعرف قدرها ولا يدرك قيمتها. أما الذي يجتهد على الصلاة مع الجماعة أو يجتهد في الصلاة مع الجماعة بإذن الله جل وعلا يعينه الله على الاستفادة من وقته. وأزيد على ذلك مسألة ارتباط الإنسان بالشباب الصالحين الطيبين الذين يعينونك على الاستفادة من وقتك. والحذر الحذر من التسويف. سوف أنظم وقتي ابتداء من 1 رمضان 1408. كثير من الناس، طيب يا أخي عندنا عمل طيب وش رايك نبادر إليه إن شاء الله 1/1/1408 أنا سأنطلق انطلاق الشارنجة، يعني كأنه صاروخ سوف ينطلق. تسويف هذا المسكين، هل سأعيش إلى 1/1/1408؟ لا، السنة هذه خلني على السعة والراحة، إن شاء الله رمضان القادم انطلق انطلاقة قوية. وحال كثير من الذين نسمعهم وللأسف في كثير من المناسبات إن شاء الله أحج خلاص، أنا أحج خلاص، طيب طبعا تعيش حتى الحج وهذا الوقت الذي يمر سدى يضيع هكذا؟ فالحذر الحذر من التسويف في استغلال الوقت، واعلموا أن الأماني رؤوس أموال المكاليف. وأقول لكم الآن طرفة بسيطة هي واقعة، قال رجل لابن سيرين، ابن سيرين رجل معروف بتعبير الرؤى والأحلام، يقول رأيت في المنام أني أسبح في غير ماء وأطير في الهواء بلا جناح. فضحك ابن سيرين من حاله وقال تفسير رؤياك أنك رجل كثير الأماني والأحلام، يعني دائما تعد نفسك سأفعل سأفعل سأفعل، ويمر هذا الوقت الذي تريد أن تفعل وما فعلت شيء. ابتداء من الأسبوع القادم فيمضي الأسبوع القادم ما فعل شيء، ابتداء من الذي بعده ويمضي الشهر الذي بعده ما فعل شيء. فهذه من ما يدور بقلب كثير من الناس، التسويف وسوف وسنفعل والسين إلى آخره، كل هذه تجعل الإنسان في غفلة في ضياع وقته. وينبغي أن تعلم أن هذا الوقت له نهاية، ليس هذا الوقت مستمر، لن تدوم هذه العين ترى إشراق الشمس وغروبها، لا، لك نهاية تقف عندها حينما تقول الملائكة يا رب لم يبق له شربة إلا شربها، لم يبق له لقمة إلا أكلها، لم يبق له خطوة إلا مشاها، لم يبق له درهم إلا أنفقه، لم يبق عنده دينار إلا اكتسبه. حينما يقال هذا الأمر فيك فقد حانت ساعتك. وتذكر قول القائل بين عيني كل حي علم الموت يلوح، نح على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح، يعني ليس لك بعد هذا الوقت إلا الموت، إذا فاستعد لما بعد الموت. يقال أن ملك الموت استأذن على موسى عليه السلام، قال إني أستأذن عليك، قال وما تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك، قال تقبض روحي؟ فلقبه حتى فطأ عينه. فعاد ملك الموت إلى رب العزة جل وعلا فقال يا رب أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت، قال اذهب وقل له ضع يدك على جلد ثور فما غطت يدك من شعراته فهو لك عمر. فذهب ملك الموت إلى موسى عليه السلام وقال له ذلك. قال ثم ماذا يا ملك الموت؟ قال ثم الموت. قال فالآن يعني اخبر، إذن ما دام الأمر أنك لا محالة منتقل عن هذه الدنيا استعد بالأعمال الصالحة، بل إن السلف كانوا يتمنون لقاء الله جل وعلا، ولقاء الله يكون بعد الموت، لقاء الله جل وعلا يكون بالاستعداد والأعمال الصالحة والأعمال الطيبة الذاتية خالصة لوجه الله، يموت من شوقه إلى الموت. فينبغي أن نقدم قبل الموت وقبل نهاية الوقت أعمالا تنفعنا عند الله جل وعلا، ولنجتهد في العمر الثاني، لأن العمر للإنسان عمران، عمر في الدنيا وعمر بعد موته، ألا وهو الذكر الطيب والثناء الصالح الذي هو دليل رضا الله جل وعلا. يقول القائل: دقات قلب المرء طاولة له، إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. ومن أجل ذلك أيها الشباب، أود أن أذكركم، بل أرجو منكم أن تكونوا من الذين بعد عمر طويل وعمل صالح إن شاء الله يذكرون في هذه الدنيا بالأعمال الطيبة الصالحة، لا أن يولد الإنسان ويعيش ويكبر ويشيب ويموت كالبهيمة. كم يذبح المنصبة اليوم من بهيمة؟ هل ينكرون الناس بهيمة من البهائم؟ ما تذكر البهيمة؟ لا، بهائم بهائم لا تذكر بشيء، لكن البشر يذكرون بالأعمال الصالحة، البشر يخلدون ذكرا بعد موتهم بأفعالهم وأعمالهم. ومن أجل ذلك يقول إبراهيم بن أدهم، وهذه أبيات كثيرا ما أرددها وأتمثل بها وأدعو إخواني أيضا إلى أن يتمثلوا بها، يقول: إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة. عدوا بأصابعكم معي أيها الإخوة، إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ظلمت من الإسلام ظلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، وموت الفارس الضرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخطيف ورحمة، وباقي الخلق همج رعاع وفي إيجادهم لله حسنة. فينبغي أيها الأخ المسلم أن تكون من هؤلاء الخمسة الذين إذا توفتهم رحمة الله بعد عمر طويل وعمل صالح رحمه الله، لقد خلف أولادا نفع الأمة والمجتمع، لقد كان معلما نفع تلاميذه، لقد كان قائدا مغوارا، لقد كان داعية مجاهدة، لقد كان تاجرا بابلة، لقد كان موظفا أمينة، لقد كان مفكرا محنكة، لقد كان عابدا صواما قواما. ليس ذلك محبة لثناء الناس وذكرهم فقط، لا، بل حينما تذكر يدعى لك، ألا وهي العمر الثاني والصدقة الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فقد يدعو لك ولدك والناس أجمعين إذا خلدت في هذا الكون عملا صالحا. إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله الرحمة، قدس الله روحه في جناته وأمطر ثقب الرحمة عليه، لا زال الناس يدينون بالفضل والثناء بالفضل لله جل وعلا، ثم لا فيما هم فيه من التوحيد. لماذا؟ وجد الناس في ضلال وفي خبال، يعبدون الأشجار والأحجار والأصنام وغير ذلك، تجرد نفسه لله وطلب علما دقيقا شرعيا وجاهد في الله حق جهاده حتى هز الأتراك وهو في الدعية. أرسل رسالة إلى مقام الباب العالي في الدولة العثمانية التركية أن اهدموا ما عندكم من القبور، داعية موحد هز الدنيا بدعوته الإصلاحية. من منكم يا شباب الإسلام يعاهد الله جل وعلا عهدا وميثاقا صادقا أن يكون له في هذا المجتمع لبنة واضحة تذكر من بعده ويدعى له بها؟ كلنا يسأل الله أن يكون ذلك، فابذلوا واجتهدوا واحرصوا، وكل ميسر لما خلق له. أيها الشباب، ينبغي أن لا نكون من العاجزين الكسالى الذين نلقي أو الذين يلقون عهدة الخور والضعف وضعف الإرادة، يقولون هذا الزمان زمان الزمان الزمان الوقت الوقت، طيب هذا الزمان وش الزمان هذا؟ كان وقت الصحابة 24 ساعة وزماننا 24 ساعة وزمان السلام صار 40 ساعة وزمان 24 ساعة. لماذا نلقي باللائمة على الغير؟ لماذا نلقي باللائمة على الناس؟ وكما يقول القائد نعيب زماننا والعيب فينا وما للزمان ما عيب سوانا ولو نطق الزمان وقد نهج الزمان بغير جرم ولو نطق الزمان بنا هجانا. ينبغي أن لا نكون هناك طائفة كثيرة كيف مر هذا الوقت ولم تستفد من شبابك ومن حياتك؟ الله المستعان وقت مضى يا رجال الوقت الزمان هذا زمان تغير. طيب تغير أنت لماذا لا تتغير إلى الأفضل؟ لماذا لا تتغير إلى الأحسن؟ هذا واجبك وهذا دورك. ختاما أيها الإخوة أنصح نفسي وإياكم إلى أن نبرمج لأوقاتنا أمورا معينة ننفع الأنفس بها ألا وإن من ذلك طلب العلم عند المشايخ حلقات العلماء هذه من أهم ما ينفع الإنسان نفسه. والله ما عرفنا قدر أنفسنا وقدر جهلنا بالعلم إلا يوم أن جلسنا أو جلسنا أوقاتا محدودة عند العلماء. ترى الإنسان ما يعرف مقدار جهله حتى يعلم، فإذا علمت قليلا أدركت أنك جهلت كثيرا. فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، الذي يظن أنه عالم قد جهل، الذي يظن أنه نال من العلم النصيب الأوفى فقد جهل، لأن العلم بحر تتلاطم أمواجه فلا سواحل له. ينبغي أن تجتهد في طلب العلم عند المشايخ العلماء الثقات، فإن ذلك خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. اجتهد بهذا أيها الأخ المسلم. يضف على ذلك اجتهد بأوقاتك، طبعا ليست 24 ساعة كلها عند المشايخ، ستنظم 3 أيام في الأسبوع عند الشيخ ابن باز مثلا، عند الشيخ ابن جبرين، عند الشيخ ابن بوزان، عند الشيخ كذا، تأتي كغيرك من الشباب ومعك كتابك وتقرأ وتستمع وتسأل بما أشكل عليك، هذا خير لك في دينك ودنياك وآخرتك. لديك من الأعمال المهمة مثل المنتديات الطيبة التي يجتمع فيها الأخيار الصالحون، مثل مكتبات المساجد، المراكز الصيفية النظيفة، هذه تنفعك بإذن الله حينما تخصص الوقت الملائم لها وتأتي لتشارك إخوانك، ليس فقط لتتعلم بل لقد تؤثر أيضا. يعني قد يقول بعض الناس والله أنا الآن مستواي جامعي، ليش أجي أخالط ناس متوسط ابتدائي؟ شو مصلح وحدي منهم؟ لا، أنت تأتي لتعمل، تدعوهم إلى الله، يرونك كبيرا موجها مشرفا ثقافيا اجتماعيا، يتأثرون بك ويقتدون بأفعالك. إذا فأنت جئت إلى هذا المنتدى داعية وبقي لك أثر طيب في نفس هذا وهذا، فاستقام بإذن الله بسببك. ينبغي أن نجعل من أوقاتنا للدعوة إلى الله في مثل هذه المراكز الطيبة الصيفية. وأصارحكم أيها الإخوة، أنا منذ صغري كنت في المركز الصيفي، شاركت في المراكز الصيفية وكنت لا أستطيع أن أتكلم، فعلمني من الأساتذة الأجلاء الأفاضل جزاهم الله خير الجزاء، يعطوني الواحد ورقة يقول جم أمام إخوانك وزملائك امسك إذ هذه الورقة، فأمسك الورقة وأنا أنتظر هكذا أخشى أن تقع الورقة. نعم، لأن الإنسان لا يولد عالم، رويدا رويدا حتى أصبح الإنسان يقرأ، ثم أصبح الإنسان يقرأ هذه الورقة بكل ثقة واطمئنان، ثم أصبح يستطيع أن يعبر عما في نفسه بدون الحاجة إلى الورقة. فهذه المراكز الصيفية توجد أو بالأحرى تكتشف هذه المواهب الموجودة في نفسك وتنفعك بإذن الله. إذا أيها الشباب وخاصة الصغار ينبغي أن يجتهدوا وأن يستفيدوا وأن يبادروا حينما يكون هناك مجال. من ينتهي هناك بعض الأسئلة سوف نسلو منها ما يسمح به الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ سعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، نحن الآن في إجازة سنوية، كما تعلمون أنها في حدود 3 أشهر. يا حبذا لو شرحتم لنا بشيء من التفصيل حياة يوم الإسلامي، وما هي أنسب الطرق لحفظ القرآن الكريم، وجزاكم الله خيرا. اليوم كما تعلمون أيها الإخوة منقسم إلى الليل والنهار. هذا اليوم حينما يرتبه الإنسان وينظمه كما قلنا يخرج منه بأعظم الفائدة إن شاء الله. فهناك جدول يومي، وهناك جدول أسبوعي، وهناك برامج شهرية. فأنا وقد رغبت أن أفصل لك أقول لك إذا من الله جل وعلا عليك وكنت من الذين يأوون إلى فرشهم مبكرين. تنام في هذا الليل الذي جعله الله سكنا وتنام في هذا الفراش مبكر. وإياك والتعليلات الكثيرة، أنت كذا أنت كذا، الليل فراش سكن. وما أغبط أحدا كغبطة إنسانا لا يعرف المواعيد بعد العشاء إلا فيما نجر أو نجر ساعة ونصف، إذا بدأ الأمر ساعتين ثم يهرع إلى فراشه فإنه يستفيد، لأن ساعة من الليل تعدل ساعات من النهار فيما يتعلق بالسكن والراحة. فإذا من الله عليك بالاستيقاظ قبل الفجر ولو بربع ساعة صليت ركعتين تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والمستغفرين بالأسحار، ثم أذن المؤذن وخرجت إلى المسجد وصليت الفجر مع الجماعة، تقول لا تجبر نفسك من جهة الضغط عليها. قد تكون البارح سهران عند والدك رجال ضيوف، عند أهلك مناسبة، عند كذا، خذ قصتك من النوم، لكن بعد ما تأتي بوردك بعد صلاة الفجر الأوراد اللازمة، الفاتحة، آية الكرسي، آخر البقرة، أول آل عمران، شيء من سورة طه، المعوذات، شيء من المفصل، ثم اللهم أني أسألك خير هذا اليوم إلى آخر ما تعرفونه من أذكار الصباح. ثم إذا كنت مجهدا فقم إلى غراجك وعد نوم قليلا، لكن ركب الساعة وبنوم إلى أذان الظهر، لا انتبه للساعة. فإذا استيقظت قد تكون مثلا موظف وتذهب إلى عمل، قد تكون طالب بالحقيقة، يعني لأنه سؤال موجه إلى الطلاب الذين يعيشون الإجازة، إذا أصبحت تناولت طعام الإفطار وجلست مع إخوانك الصغار وقتا لا بأس به، ثم خرجت إلى المركب الصيفي أو إلى مكتبة أو إلى مكتبتك الخاصة فقرأت ما يسر الله لك فيها، ثم بعد ذلك قد يكون لأهلك حاجة من الحوائج قضيتها بعد الظهر، أجود أوقات النوم وإن كانت القيلولة قبل الظهر بقليل، لكن في الغالب هذا لا يتيسر. يقول الشاعر، هذه جملة عربية: ألا إن نومات الضحى، اللي هي الصفرة الطويلة هذه، ألا إن نومات الضحى تورث الفتى خبالا ونومات العصير جنون، ألا إن بين الظهر والعصر نومة تحاكي لأصحاب العقول فنون. فنومة هذه الظهر نومة مفيدة، إذا تغديت ثم نمت ثم بعد ذلك صليت العصر لابد يكون لك نصيب. هنا أمر يعني كل يختلف بحسب نفسه، اللي هو أمر الحزب اليومي من كتاب الله جل وعلا. بعض الناس يقرأ بعد صلاة الفجر، بعض الناس قد يكون من الذين يغلبهم النعاس إذا كان مثلا سهران في الليل لأمر أو مشغلة من المشاغل، يكون حزبك بعد العصر مثلا تقرأ ما يسر الله لك، بعد العصر قرأت ما يسر الله لك من كتاب الله ومن سنة رسوله، قرأت من الكتاب، ولا بد أن يكون لك مكتبة كتاب، كله كتاب وراء كتاب. ما يكفي أنك تقرأ في السنة الماضية كتاب، السنة اللي قبلها داري لك نص كتاب، وبالسنة قراءة، لا، القراءة هي النافذة على العالم، هي باب المعلومات وتوارد الخواطر، لا بد أن تجتهد في القراءة. ومن كانت له بداية محرقة في القراءة والاطلاع وغير ذلك كانت له نهاية مشرقة، ثم بعد ذلك إذا كانت نشاط في هذا المركز مثلا أتيت إليه وبعد المغرب شاركت إخوانك. لكن هناك أمور أساسية: الصلوات في أوقاتها، نصيبك من كتاب الله، وإني أهنئ شبابا قد خصصوا من أوقاتهم وقتا لحفظ القرآن بعد العصر وبعد المغرب، أو بعد المغرب فقط أو بعد العصر فقط، المهم أن لا يمضي عليك يوم ما رأيت فيه وما قرأت فيه شيئا من كتاب الله. كل بحسب نفسه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. بعض الناس الله سبحانه وتعالى خلق الناس وفاوت مراتبهم أيها الإخوة، لا نظن أن كل الناس يكونون علماء، كل الناس يكونون حفاظ، كل لو كان الإنسان يصنع نفسه لكان الإنسان تمنى أن يكون كريما شجاعا عابدا صواما عالما مجاهدا ثريا غنيا فصيحا كل شيء، لكن أراد الله جل وعلا أن يجعل الناس درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خيرا مما يجمعون. هذه جملة موجزة اليوم إسلامي، لكن أريد أن أقول لك هذا اليوم لا يخلو من أمور: المحافظة على الصلاة في أوقاتها، وردف الأساسي اليومي من كتاب الله ثم سنة رسول الله وساعة القراءة ونصيب أهلك منك. كثير من الشباب وأنا أعاتب الإخوان الحضور وأعاتب نفسي فيما مضى مني كنا نضيع حاجات الأهل والوالدين، أسأل الله أن يمن علينا يعني أن يغفروا لنا هذا الفعل منه. أنا ذاهب إلى المركز، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا، ابدأ بحاجة والديك، فإن الوالد قنوع بما يأتيك من العمل. حينما تقدم لوالدك عمل بسيط، والدك يراك هذه اللمبة أو هذه الشمعة تشرق على هذا المكان كله. فينبغي أن تكون مهتما بحاجات والدك، يعني برامج لا تخلو من هذا الشيء. مع هذه والديك الترويح عن نفسك ومخالطة جلسائك الطيبين، لا تنقطع يوما واحدا من جلسائك الطيبين ولو في نفسك. بعد الصلاة تجلس أنت وإياه عند السارية، كيف حالك وفلانك عزا طيب وش عندكم وش في من النشاط وش في من بالمركز اليوم في رحلة في كذا في زيارة في ذي. المهم أن تكون مرتبط بإخوانك، لأن الانقطاع يريد البعد، والبعد يجعل الشيطان يتوحد بك ومن ثم يفرسك كما يفرس من الغنم القافية. برنامج أسبوعي يكون لك في هذا الأسبوع، مثلا إذا كنت من أصحاب هواة الرياضة يكون لك شيء، ركوب الخيل أو سباحة أو تمرين معين. برنامج شهري، أو يعني تجعل في كل شهر مثلا زيارة للمقبرة عظة وعبرة وتذكر وتفكر إلى آخر ذلك. المهم أن المجتهد الحريص على وقته سوف يستغله، وليس البرنامج ينطبق على كل إنسان. كل إنسان يكيف هذا البرنامج بحسب ظروفه. بعض الناس أهله ليس عندهم مشاغل، أو مكفي يمكن أخوه الأكبر يكفي هذه المشاغل، فتجده متفرغ. هذا يختلف عن إنسان مسؤوليات أسرته وحاجات أهله فوق رأسه، لابد أن يقوم بحاجات أهله. فالبرنامج كل يخصصه بحسب طريقته، يعني تبرمج وقتك بحسب طريقتك الخاصة، لكن لا يخلو البرنامج من هذه النقاط الخمس التي ذكرناها. فضيلة الشيخ، أرجو أن تنصحني لكي أترك معصية أعملها كثيرا في وقت الفراغ ولا أستطيع تركها، فهل من طريق إلى تركها؟ الطريق هو أن تملأ الفراغ. لاحظ أنت قلت في معصية أعملها وقت الفراغ، إذا هذه المعصية لا يتسلط الشيطان عليك بها إلا في وقت فراغك. ليه؟ لأنك فارغ، لأن وقت الفراغ أو لأن هذا الوقت الذي أنت سميته بالنسبة لك وقت فراغ أو فراغك لم تشغله بشيء، فأشغلتك نفسك بالمعصية ما لم تشغلها بالطاعة. إذا أهم حاجة أن تملأ على الوقت. إذا هنا خلل في برنامجك اليومي. هذا الوقت لماذا يكون فارغ؟ قد يكون غيرك في عبادة وأنت تسمي، قد يكون غيرك في دراسة وأنت تسمي فارغ، قد يكون غيرك في رياضة، قد يكون غيرك في عمل وأنت تسمي فارغ. قد تقول لي هذا الوقت بالليل مثلا، أقول لك لو كنت قد يعني برمجت وقت النهار لكنت في هذا الوقت محتاجا إلى الراحة والنوم. وعلى أي حال جاهد نفسك يا أخي بالصبر عن معصية الله جل وعلا، فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأسأل الله أن يثبتني وإياك، وأن يعصم الجميع عما يسخطه، وأن يجنبنا ما يغضبه. فالله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليك، وأكثر من مجالسة إخوانك ما استطعت، فإن كثرة مجالسة الأخيار والجلساء الصالحين بإذن الله تدفع عنك فعل المعاصي بإذن الله. السؤال الأخير على بركة الله، ما الفرق بين الوقت عند المسلمين والغرب؟ جزاك الله عنا خيرا. الوقت عند المسلمين هو كل شيء، لأنه حيز العبادة والأعمال. الوقت عند الغرب يختلف اختلاف من ناحية أنه وقت للعمل فقط، لكن هذا العمل ليس مبنيا على هدف وغاية. انت حينما ترتب اوقاتك وحينما تهتم بها وسيلة للوصول الى غاية التي هي الوصول الى اقصى درجة من العبودية لله جل وعلا، ومحاولة كسب اكبر قدر ممكن من الاعمال الصالحة التي يتوصل بها الى رضا الله جل وعلا. اما الوقت بالنسبة للغربيين فهو وسيلة إلى شيء تافه الغاية إذا كان يوجد عندهم غاية، ومن ثم عند فقدان الغاية يستعجلون النهاية. نشر هذا شيء واقع من تقريبا 5 أو 7 سنوات، أن أحد أثرياء الغربيين ثري، رجل ثري، قال أنا ليش أعمل لأجمع المال؟ أنا أجمع المال وأكون سعيد. أنا أكون سعيد عشان يبي أعرف النتيجة وإيش. أكون سعيد علشان أعيش هذه الأيام تمر على البركة. طيب وماذا بعد الأيام الموت؟ كم بشر أنا أجي أجيب النهاية من الآن؟ وقتل نفسه وانتحر. هذه النهاية وجابها النفس استعجل فيها. أو بالأحمر يقول استعجل بل بالأحرى قتل نفسه. والله سبحانه وتعالى قدر أن تكون هذه ساعته، لكن أعوذ بالله ساعة أو ختام سوء. فالوقت بالنسبة للمسلم ثمين ومهم، ويجتهد على ملئه بالأعمال الصالحة لكي يصل إلى الغاية العظمى التي هي رضا الله سبحانه وتعالى. لأن الوقت منه شيئا لم يذكر الله فيه كان عليه حسرة. أما هؤلاء ما يبالي بالوقت، ولذلك تلاحظ الكثير منهم لأنهم عبيد الدنيا والمادة يهتمون بالوقت اهتمام دقيق من أجل المادة، لكن أوقات الإجازة بالنسبة لهم انظر كيف يعيشون حياة البهائم. يذهب إلى أي مكان يعيش في فندق يجلس سكران في هذا الفندق 5 أيام 6 أيام بغاية الأمان عنده. الوقت مهدر القيمة في الإجازة. أهم شيء العمل، العمل لأنه هو الذي يوصل إلى المادة. لكن بالنسبة للمسلم لا ظرف، الوقت ثمين. أيام الدراسة، أيام العمل، أيام الإجازة، عطلة الربيع، الإجازة الصيفية، الوقت مهم وثمين. فهذه يعني الفارق في الوقت ليس من حيث عدد الساعات، بل الساعات واحدة. ليس من حيث العمل فقط، لا، بل العمل هم يعملون ولكن في معصية الله وأعمالهم عليهم حسرة وتكون سببا لدخولهم النار. والمؤمن يعمل سببا أو يعمل لكي ينال لذلك رضا الله سبحانه وتعالى. وماذا بعد ذلك؟ مآل المسلم إلى الهدف الأسمى رضا الله والجنة، ومآل الكافر عياذا بالله إلى النار.